the Prophet ﷺ. All came to say that no one can have sinned. وأما قوله كان حامل بن وعامل بن أبي سفيان وعامل الشام وعامل الكوفة سعيد في العصر وبعده عبد الله بن عامر والوليد بن عقبة عامل البصر فيقال أما معاوية فهو الله عمر بن الخطاب لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان مكانه ثم ولاه عثمان رضي الله عنه الشام كله وكان يعني ولا عمر في خلافته يعني بعد وفاة يزيد أبي سفيان وليس الذي ولاه عثمان بن عفان نعم ثم ولاه عثمان رضي الله عنه عن الشام كله نعم وكانت سيرته في أهل الشام من أحسن السير نعم يعني كانت سيرة معاوية في أهل الشام من أحسن السير وقتض أركان الحكم نظم الجيوش فتح الفتوح الشام صار بين الناس بالعدل حبه الناس حب عظيم جدا بسيرته بالعدل فيما بينهم نعم وكانت رعيته من اعظم الناس محبة الله نعم كانت رعيته من اعظم الناس محبة الله ما في ناس احبوا يعني والي ولي عليهم مثل اهل الشام بالنسبة لمعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه نعم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار امتكم الذين تحبونهم ويحبونكم نعم وتصلون عليهم ويصلون عليكم نعم يقول يعني ان هذا يستدل الشيخ بهذا الحديث على يعني فضل معاوية لان الرسول قال خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم فالمحبوب من الرعية مسلمة يدل على انه امام الخير وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فاذا كان الامام مبغوض من الامة وهو يلعنهم وهم يلعنونه دليل على شره أنه من أهل الشر مش من أهل الخير نعم وكان معاوية تحبه رعيته وتدعو له وهو يحبها ويدعو لها يحبها ويدعو لها وأما توليته لسعيد بن العاص فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون من ولاده نعم يقول أهل الكوفة عمرهم ما سلم لهم والد هذول كانوا أهل شغب ما في والي مهما كان سلم لهم قوموا عليه هذا افضل ولاتهم فاتح يعني الاعراب صار من ابي وقاص ما خلوه واتهموه وسبوه واتهموه بصنوف الاتهامات حتى قالوا ما يحسن يصلي ما بيعرف يصلي نعم ولي عليهم سعد بن ابي وقاص نعم وابو موسى الاشعري ابو موسى الاشعري من خيار الصحابه طيبة وخلقا وايمانا وما سلم منهم نعم وعمار بن ياسر وعمار بن ياسر كذلك نعم والمغيرة بن شعبة نعم قوم يشكون منهم وسيرهم في هذا مشهورة نعم ولا شك انهم كانوا يشكون في زمن عثمان اكثر نعم وقد علم ان عثمان وعلي رضي الله عنهما شكوا يعني شكوا طبعا شكوا ائمتهم هذول عمر بن الخطاب وشكوا لعثمان نعم وقد علم ان عثمان وعلي رضي الله عنهما كل منهما ولى اقاربه يعني بالنسبة لتوليته الأقارب مثل عثمان ولا أقاربه كذلك وعلي ولا أقاربه كذلك نعم وحصل له بسبب ذلك من كلام الناس وغير ذلك نعم وحصل لعلي وحصل له من كلام الناس ما حصل نعم وأما قوله الخلافة التابعة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام بعد الاتفاق عليه مع عبد البيعة له فأولا خروج طلحة والزبير إلى مكة ثم حمل عائشة إلى البصرة ثم نصر القتال معها ويعرف ذلك بحرب الجد والخلاف بينه وبين معاوية وحرب صفين ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري وكذا الخلاف بينه وبين الشراء المالكي من نهروان وجوب بالجملة كان عليم مع الحق والحق معه وظهر في زمانه القوافي عليه مثل الأشعري المقيس ومسعد بن فلكي التميمي وزيد بن حسين الطاري وغيره وظهر في زمن الغرق عبد الله بن سبع ومن الفرقتين ابتدات الضلال والبدع نعم وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اهل فيك اثناء محب يهلك في اهل فيك اثناء نعم هذا يعني هذا الذي حصل لعلي بن ابي طالب في خلافته ما كان الامر عنده يعني ما في